إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة مع موضوع، أو هو بالأحرى سؤال ملح كما يقولون يطرح نفسه. هذا السؤال يتناوله الوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى والخطباء والعلماء، وذلك بعد رمضان أو عقب هذا الشهر المبارك الذي عشناه جميعا، وعشنا لحظاته وعشنا خيراته وبركاته. إنه ماذا؟ إنه السؤال، وهو ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ هذا سؤال يتناوله كما ذكرت كل أحد، الوعاظ والعلماء، بل يتناوله كل واحد في قرارة نفسه. ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ فهل يا ترى ستبقى تلك اللذة وستبقى تلك الراحة التي عشناها مع القيام ومع الصيام ومع تلاوة القرآن، أم سرعان ما سينقضي ذلك وتعود كما يقولون حليمة لعادتها القديمة؟ قبل أن نقف مع هذا السؤال، أود أن أشير إشارة وأبين بيانا، ألا وهو أن هذه الأمة هي أمة الخير، أمتنا ولله الحمد لا زال عنصر الخير كامن فيها، مهما فعل أعداء الإسلام، ومهما حاول المتربصون، ومهما حاول المنافقون، فإن عنصر الخير ولله الحمد لا زال في هذه الأمة، بدليل أن الأمة ولله الحمد، أو أن الناس جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا، يحاولون في هذا الشهر المبارك أن يتداركوا ما فاتهم، وأن يصلحوا العلاقة بينهم وبين ربهم جل وعلا. ولذلك تراهم يجدون ويكدون ويصومون ويقومون. من منا الآن إذا انقضى رمضان يحاول أن يفعل هذه الأمور وهذه الطاعة وهذه العبادة بهذا الشكل؟ ترى الناس ولله الحمد في منتصف الليل يخرجون إلى القيام وحدانا وزرافات، رجالا ونساء. هذه ولله الحمد، هذا مبشر خير، ويدل على أن هذه الأمة لا زال ولله الحمد فيها عنصر الخير، وأنها تعرف الخير، وأنها تعرف الخير. التي يقول لك بأن هذه أمة ما عرفها ولولا، تعرف الخير بدليل أنها تتحين الفرص. ولذلك في ليلة القدر، في ليلة القدر تلك الليلة المباركة، يظهر هذا الأمر جليا وواضحا. فإن من الناس قل من ينام، قليل من الناس لأجل يلقاهم نعسين، بل إن الجميع يحاول أن يطرح نفسه على عتبات ربه ويسأله سؤالاته ويطلبه متطلباته. تتحيي الفرصة وتعرف بأن هذه الليلة مباركة ورا فيها خير كبير ورا الله تبارك وتعالى يفرغ فيها الأرزاق وإلى غير ذلك من الأمور. فلذلك ترى تشوفا وتشوخا من الناس أجمعين برهم وفاجرهم. كما بيكون تلقى الإنسان عنده واحد الحرخة باش يوقف بين يدي ربه جل وعلا ويطلب التهوى ويطلب الله يغير الحال تاعه. إذن هذا كله يدلاش على واحد الأمر اللي هو أن هذه الأمة باقي فيها الخير وأنها تعرف الخير. إذا تقرر هذا، إذا علمنا هذا، فينبغي علينا معاشر الإخوان والأخوات ألا نكون رمضانيين. الخير دائما كاين، ورحمة الله تبارك وتعالى دائما كاينة، والنفحات تاعت الله تبارك وتعالى اللي فيها الخير دائما كاينة. إذا الإنسان ينبغي ألا يكون جاهلا بهذا الأمر، ما يكونش جاهل ويظن بأن راه الخير كاين في رمضان. لا، فإن الخير في سائر السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اش قال لنا؟ قال لنا اعملوا الخير دهركم، اعملوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوا الله تبارك وتعالى أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن في هذا الحديث الشيء يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم تقولنا ديروا الخير، ما حدكم عايشين خصكم تبقوا تديروا الخير. فهذا هو شعار المؤمن. المؤمن دائما خصو يبقى تيدير العمل الصالح تلقى الله تبارك وتعالى. وهذا منتزع من قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا ما عندناش كي تيقولوا بعض الجهال أنك تبقى تدير الخير وتتعبد حتى واحد الوقت تتوصل. فين تتوصل؟ فين تيبقى الإنسان بالعكس، تيبقى الإنسان تيدير الخير حتى يلقى الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين ما هو هنا؟ كما قال الصحابة، كما قال ابن عباس وغيره، المقصود باليقين هنا الموت. الموت. إذا أنت تبقى تدير الخير تتلقى الله تبارك وتعالى. لا تأمن على نفسك ولا تأمن مكر الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام يرسم لنا هذا الخط ويبين لنا هذا الأمر، حيث قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما تمك مصدرية ظرفية بتعطي مفهوم لواش. وأوصاني بالصلاة وبالزكاة مدة دوامي حيا. إذن في هذا الحديث تقولنا النبي صلى الله عليه وسلم دير الخير. علاش؟ وتعرضوا لنفحات الله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. بقى تدير الخير، بقى محافظ على الصلاة، بقى محافظ على أذكارك، بقى محافظ على نوافلك، بقى محافظ على الخير عموما، فإنك لا تدري يقدر الله تبارك وتعالى يصيبك بواحد النسمة تاعت الخير منه سبحانه وتعالى تكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. فلذلك الأحمق هو الذي يظن أن الخير كان فاش في رمضان. لا لا. ولذلك سئل بعض الصالحين، أي بعض العلماء، أيهما أفضل، رجب أو شعبان؟ واش نديروا الخير في رجب ولا في شعبان؟ قال كن ربانيا ولا تكن شعبانيا، كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. دائما علقاش، علق ديك التيكيتة تعتاش تحت العبودية في ظهرك. دائما حاول أن تعيش تحت مظلة العبودية، فإن العيش تحت مظلة العبودية كله خير وكله بركة. إذا العبادة والطاعة ماشي كاينة في رمضان، لا، كاينة طيلة السنة. ذكروا لبشر وهو أحد العلماء أن أناسا يتعبدون ويجتهدون الله في رمضان، فقال بئس القوم، بئس القوم. بئس هذه كلمة تقال للذم، تقال للذم، يعني هاد الناس ماشي ممساويينش، هاد الناس ماشي عقلاء اللي تيديروا هاد الفعل. بئس القوم إن الرجل الصالح يتعبد الله السنة كلها. إن الرجل الصالح يتعبد الله السنة كلها. إذا الإنسان ما تيخصوش كيف قلنا احنا أنه يتوقد في رمضان، لا، دائما يطرح، يرمي نفسه على عتبات الله جل جلاله، فإنه لا يدري متى تشمله رحمة الله، لا يدري متى تشمله رحمة الله. والإنسان مفتقر تمام الافتقار إلى هذه الرحمة. من الحماقة ومن السذاجة أن الإنسان يجتهد في رمضان ومن اللي يجي شعبان اش لقى الإنسان اش قلب الوجه، ولا واحد آخر بحيث لك انت رابط شي واحد وطلقته تولي اش يأتي على الأخضر واليابس. فهذه حماقة وهذه سفاهة. فإن رب رمضان هو رب شوال ورب ذو القعدة ورب ذو الحجة، بل ورب السنة كلها. إذن هذه حماقة، والله تبارك وتعالى قد حذر لنا من هذا الفعل. الناس اللي هما تيخدموا في رمضان بمجرد طيب الهلال تاع شوال تلقى بحيلة تلقتي شي واحد كان محبوس، فيأتي على الأخضر واليابس تلقى أي محرم بيدير منه وكأنه اقطع الواد ونشفو رجلي. هذه حماقة. الله تبارك وتعالى قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الآية. الله تبارك وتعالى تيحذرنا من هذا المثل تاع السوء. هذه واحد المرأة كانت في مكة اسميتها ريطة بنت سعد، كانت اش تدير؟ تتبدا في أول نهار تتقد الغزل تاع الصوف تاعها تتحكمو مزيان، كانت متقنة للعمل تتقدو مزيان، وفي آخر نهار تبدا تحل فيه، تتقدو في أول نهار وفي آخر نهار اش تتعاود تحل فيه. إذا ما نتيجة هذا العمل؟ أشنا هو الفائدة؟ إذا إلا كنت تعبد الله في رمضان وتتقرب ليه بسائر الطاعات، وكنت تبارك الله مشتغل بالقيام ومشتغل بالطاعات ومشتغل بالأذكار وبتلاوة القرآن وبزيارة الأقارب وبر الوالدين، بمجرد تكمل رمضان تتولي تقلب الوجه، راه أنت بحالك بحال هذه المرة اللي هي حمقة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، من بعد إحكام، من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. إذا هذه مرة حمقة كانت من مكة. إذا إلى درتي أنت بحال هذا العمل كي تنقولوا احنا داك الشيء اللي تيحرض الجمل تيدكو، راك انت هاش تشابهها فاش في الحماقة. وقال الحق جل وعلا أيضا مبينا ومحذرا من هذا الفعل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص إلى آخره. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، بلعم ابن باعوراء هذا كان من الناس الله تبارك وتعالى كرمهم بالعلم، أعطاه العلم، آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الانسلاخ هو ترك الشيء بالكلية، مأخوذ مناش من تركت الحية جلدها، سلخت جلدها. شتي الحية ما تسلخ الجلد ما تتخلي منه والو، وتنقولوا احنا سلخت الخروف معناه ما خليت فيه والو، حيت ليه الجلد اش على اللحم، خليت اللحم هاكوك باينه. فانسلخ منها فاتبعه الشيطان، لاحظوا التعبير القراني معاشر الاخوان والاخوات، فاتبعه الشيطان تيولي هو امام للشيطان، كان تلاء للقران، كان وصولا للقرابه، كان قواما، كان متصدقا. خرج رمضان ويولي واحد اخر بيزني بيسرق بيفسد بالرشوه بيضرب ب 16. اذا هل تيولي اش؟ تيولي الشيطان هو اش؟ تيولي هو امام الشيطان، تيولي الشيطان اللي تبعه في الغوايا تاعو، تيولي كي تنقولوا احنا الشيطان ما عارف معاه والو. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. لاحظ هنا، هنا كاين واحد النقطة دقيقة علينا أن نحرص عليها تمام الحرص، وهو على أن نري الله الخير من أنفسنا. معاشر الإخوان، نري الله الخير من أنفسنا، بين الخير يا الله، بيت الخير عاوني، بيت الخير ماشي كي تنقول يا بلادي خرج رمضان، انت قائم، انت مقيم على الطاعه، ولكن في قرار نفسك اش تقول؟ واه الا خرج رمضاناش بغيت نتخف، بغيت نولي واحد اخر، بغيت ندير. اذا الا كنتي بهذه النيه الله تبارك وتعالى اش تيتخلى عليك، ما تيوفقكش. ولكن اذا بغيتي الخير وتتغلب وتتقول يا ربي انا بغيت الخير وتتغلب في كثير من المرات، لا بتيجي واحد النهار الله تبارك وتعالى تيهز مناش من الشان تاعك وتحاولاش يرقع الحال تاعك. ولو شئنا لرفعناه بها، من الذي يرفع؟ الله. ولكن علاش تيرفع هذا وتيوضع هذا؟ تيرفع هذا لان هذا بالخير، والله ورى الله الخير من قلبه، ولكن الاخر ما ورى الله تبارك وتعالى الخير. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض ركن بالدنيا واتبع هواه. اذا ما باشاش، ما باش الدار الاخره، بالدنيا بالملذات، حتى هو يتلذذ بهادي وبهذا وبهذا وبهذا وبهذا القصاره وبهادي، وبيشرب حتى هو يجرب حظه من الخمر، وبيدوز حتى هو حياته كي تنقولوا حنا اخلد الى الارض. وهذا اش سبب ما هو؟ واتبع هواه، واتبع هواه. اذا فليس لنا معاشر الاخوان مثل السوء. اذا هذه الوقفه الاولى، لا تكونوا رحمكم الله رمضانيين، فبعد ان تلذذتم بالطاعه وذقتم طعمها وذقتم الانس برب العزه والجلال، لا يليق بنا معاشر الاخوان ان ننسلخ من هذا كله ونرجع الى حالنا، حال السوء، حال السوء. اذا لا تكونوا رحمكم الله تعالى رمضانيين. الوقفه الثانيه، وهي أيضا من الأمور التي تقض المضاجع رحمكم الله، وهي قضية القبول، وهي قضية القبول. إنسان هو خدم، خدم وتمرد بين قوسين، تمرد قام وفرط في النعاس تاعو وكذا وكذا إلى غير، واش الأمر وقف عند هذا الحد؟ واش الأمر وقف عند هذا الحد؟ هل ضمنت يا عبد الله بفعلك هذا الجنة؟ خلاص ضمنت الجنة أم الأمر أعلى شأنا من ذلك؟ لا، كاين واحد الأمر اللي هو أعلى من العمل، اللي هو القبول، اللي هو القبول. هل الله تبارك وتعالى قبلك عنده؟ واش من اللي كملتي رمضان ما سولتيش راسك واش الله تبارك وتعالى قبلها الطاعة ولا هزها ويضرب بها وجهك؟ وما أكثر هذا الصنف من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. يذكرون أن فأرة، فأرة دارت واحد العلاقة مع جمل، فأخذت بزمامه، قالت لها جياش أجي معي البيت تاعي. فلما وصل إلى بيتها نظر الجمل فإذا ببيت الفأرة لا يسعه، لا يسعه. فقال لها إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك أو تتخذي محبوبا يساويك. قال ابن القيم رحمة الله عليه كلام مفاده أن الإنسان إلى دار الطاعة تيخصو يدير الطاعة اللي ترضي الله تبارك وتعالى، يدير الطاعة اللي ترضي الله تبارك وتعالى، وهيهات هيهات هيهات باش تصلي ديك الصلاة اللي بالله تبارك وتعالى، وهيهات أن تصوم الصيام الذي يرضى الله تبارك وتعالى عنه، وهيهات أن تتصدق بالصدقة التي يرضى الله تبارك وتعالى عنها. إذا قال ابن القيم رحمة الله عليه إذا إلا بغيتي دير الطاعة، دير الطاعة اللي هي ترضي الله تبارك وتعالى، وإلا إذا لم تستطع فابحث لك عن معبود تليق به هذه الطاعة اللي تديرها أنت. الله أكبر، احنا قايمين دابا الليل، فين هو العقل؟ مشى كلها، فين تيفكر؟ كلها فين دي عقله؟ فين هو الأنس؟ فين هو القرب بالله تبارك وتعالى؟ فين أين تلك الصلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى؟ أين تلك الصلة؟ إذن فالقضية يا الإخوان قضية أعلى من العمل. لا تكونوا مهتمين رحمكم الله تبارك وتعالى بالعمل، ولكن كونوا مهتمين بالقبول. يقول الحق جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. ومن منا بلغ هذه الرتبة رحمكم الله؟ ومن منا بلغ مرتبة التقوى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. يقول بعض السلف لأن أكون أعلم بأن الله تبارك وتعالى تقبل مني عملا واحدا أو تقبل مني عملا أقل من حبة الخردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، إلي من الدنيا وما فيها، نعرف بأن الله تبارك وتعالى تقبل مني ركعة، ركعة واحدة، ركعة تقبلها مني الله تبارك وتعالى، قال لك خير لي من الدنيا وما فيها. ولذلك كان علي رضي الله تعالى عنه يقول في نهاية رمضان: يا ليت شعري، يتأسف يتأسف فيقول: يا ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المردود فنعزيه. شكون هذا اللي مقبول فينا نهنيه هنيئا له، ومن المقبول المخذول لله تبارك، ومن المردود عفوا المخذول اللي خذل الله تبارك وتعالى وما تقبلش منه فنعزيه، فهذا أحق بالتعزية من غيره. فنقول أيضا جميعا بلسان واحد: من المقبول منا فنهنيه. شكون اللي عنده الضمان؟ شكون اللي عنده الضمان يا عباد الله؟ شكون اللي عنده الضمان؟ من منا المقبول فنهنيه هنيئا له، ومن المردود الذي رد فعله فنعزيه. ولذلك كان السلف، كان الصحابة رضوان الله عليهم اللي تيكمل رمضان تجد بعضهم اش تتلقى الوجه تاعو اصفر مخلوع، كي تنقولوا احنا خايف، خايف من ماذا؟ خايف من ان يرد الله تبارك وتعالى عمله. ولذلك السلف كانوا يعيشون على مرتبتين، جوج المراتب، الخوف والرجاء. ماشي لدار الطاعه وليتي يقول لك هو هو، كي تنديروا حنا تلقى الانسان يلاه تيستقمشي شويه، تيلبس حويجاته تيتقد شويه الى غير يد، تيولي تيشوف الناس من الفوق تيقول صافي انا وصلت. لا يا عباد الله، لا يا عباد الله، الراحه امتى كاينه؟ كما قال لعله ابو بكر قال لك الراحه امتى كاينه؟ حينما يضع الانسان رجله في الجنه، من يدخل الجنة عاد ديك الساعة ارتاح، أما الآن فلا راحة عباد الله. إذن العبد يعبد الله تبارك وتعالى على مرتبتين: مرتبة الخوف ومرتبة الرجاء. إذن وإن كنا خائفين، وإن كنا خائفين وجلين من الله تبارك وتعالى، فهذا لا يدفعنا إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. ما غاديش يدفعنا باش نيأسوا، لا، احنا طامعين في رحمة الله تبارك وتعالى. رحمته وسعت كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي، احنا طامعين في الله تبارك وتعالى وطامعين في رحمة الله تبارك وتعالى، إذا نخدموا نصلي ونكثروا من الصلاة، نكثروا من الصيام، نكثروا من الخير، ولكن لا نركن إلى عملنا مع الطمع في الله تبارك وتعالى. فهذا نهج الأنبياء ونهج المرسلين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا فيما عندنا، رغبا في الجنة ورهبا في النار. ويقول الحق جل وعلا أيضا، تيقول الله تبارك وتعالى وتيتكلم على حالنا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، توقظ اسمع، اسمع هذا الكلام تاع أمنا عائشة رضي الله عنها، قرأت هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا، تيدير الخير، تيدير المستطاع تاعو، وقلوبهم وجلة، معنى وجلة خائفة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ واش هادو دوك الناس اللي تيديروا الموبقات وتيديروا الخير وتيخافوا من الله ما يتقبلش منهم؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل، أن لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وفقني الله، وفقني الله تبارك وتعالى وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات. هذا والله تعالى أعلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، الوقفة الثالثة مع صيام الست من شوال. الأصل في الطاعات معاشر الإخوان، الأصل فيها هو التقصير من جانبنا، مهما فعل الإنسان ومهما تقرب إلى الله تبارك وتعالى فلا بد في هذه الطاعة أن يتخللها ما يتخللها من التقصير. ولذلك شرعت لنا أمور لأجل رأب الصدع ورقع هذا التقصير، التي الإنسان طاع سواء كانت صلاة ولا صيام ولا كذا، الشارع دلنا على بعض الأمور التي يحاول العبد يرقع بها التقصير التي يصدر فاش في العبادة تاعه. فمثلا إذا جينا للصلاة، الإنسان حينما يتم صلاته ملي تكمل الصلاة تاعه واش تيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرع علينا أننا نستغفر الله عقب كل صلاة، ملي تكمل الفرض تتقول الله أكبر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هنا تيجي السؤال، سبحان الله، أنت الآن فين كنتي؟ أنت الآن كنتي في الطاعة وتستغفر الله. الأصل في الاستغفار أنك تستغفر لدي واحد الذنب اللي هو واحد الذنب ولا واحد الإثم اللي ما يرضاش الله تبارك وتعالى، هذا هو المقتضي الاستغفار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستغفار للغاية، وهو آش أن هذا الصلاة اللي صليت أنا الآن راه ما غاديش تكون بدك آش بدك المستوى اللي بالله تبارك وتعالى. إذن باش نجبرنا هذه الصلاة تنجبرها باش بالاستغفار، يا ربي هاني أنا درت داك الشيء اللي عليا وتنطلب منك باش تغفر لي لأني آش ما عبدتك حق عبادتك. وكذلك شرع لنا الاستغفار مثلا عقب الأسحار، قال الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا يعني آش المحسنين قليلا من الليل ما يهجعون، قليل في تينعس، إذن فين تيكون؟ في قيام الليل. ثم قال عقبها وبالأسحار هم يستغفرون، تكنت في قيام الليل وتتختم الصلاة باش بالاستغفار، معنى ذلك أن هذاك القيام لا تغتر به، عندك تغتر ويحل في القلب تاعك الكبر والعجب، لا أنا راه من القوامين الليل، إذا أنا وصلت إلى مهما فعلت تبقى الفعل تاعك محل تقصير، إذا أش جبروا باش بالاستغفار. ولذلك قال الحق جل وعلا فاستقيموا إليه واستغفروه. ما تقدرش تقبل الطريق مزيان، أنت راه تسدد تقرب وترجو رحمة الله في ذلك كله، فاستقيموا إليه واستغفروه. إذن هذا من الأمور اللي ترقع بهذاك التقصير اللي تيوقع في العبادة، ومن الأمور أيضا اللي ترقع بهذاك التقصير اللي تيقدر يكون في العبادة النوافل. النوافل فمثلا إلى جينا الصلاة، الصلاة الإنسان الذي يصلي الفريضة يستحب له الأكثر من النوافل والرواتب. والرواتب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت ولا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أول ما تتحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، إذا كانت مزيانة راهاش هذا راه ناجح، وإذا كانت فاسدة وخيبة فقد خاب وخسر وهلك. قال فإن انتقص من صلاته شيء، هذا تتم الحديث، قال الرب جل وعلا انظروا هل لعبدي من نوافل، انظروا هل لعبدي من نوافل، فيكمل بها ما انتقص من صلاته، ثم يكون سائر عمله على ذلك. إذا تخلوا في النوافل وتخلوا في الرواتب، لأنه أجتي إذا كان شيء نقص وكان شيء تقصير بتجبراش بيجبر هذاك الفرض، بيجبر الصلاة اللي هياش لله تبارك وتعالى تعبدك بها. كذلك صيام الست من شوال، فائدتها صيام الست من شوال أنها تترقع هذاك الخلل اللي تقدر يوقع لك فاش في الصيام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، مزيان للناس أنهم إذا كملوا الصيام تاعهم الفرض يتبعوه بست أيام من شوال. قوله من صام رمضان هذا شد من العلماء على أن الأصل في المسلم والمسلمة ما يصوموا هذه الست أيام تيكملوا الفرض. من صام رمضان وعليه اللي قدر الله وفطر شي نهار في رمضان تيخصو ما يصومش هذيك الست أيام من شوال حتى ياش حتى يكمل الفرض. تيكمل الفرض المرأة مثلا إلا حاط في رمضان وبتصوم هذه الست أيام تاع شوال تكمل الفرض تاعهم، عاد ديك الساعة تصوماش تصوم ست أيام تاع شوال لأن صيام ست من شوال هي نافلة. ولكن هذا اسمعوا هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب والكمال. اللي بغى يكمل هذا هو الأصل، ولكن الإنسان إذا صام ست أيام شوال وبعدين عاد صام الفريضة مثلا في ذو القعدة ولا غيرها هل صيامه صحيح؟ صحيح نعم. إذن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهذه ست أيام تاعت شوال اختلف العلماء فيها، جمهور العلماء قالوا بأنها مستحبة، والإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة إمامنا أش قال؟ قال ما خص الإنسان يصوم هذه الست أيام، ما خص الإنسان يصوم هذه الست أيام. غادي نقول أنا مثلا واه على الإمام مالك رحمة الله عليه غادي يخفى عليه من صام رمضان ثم أتبعه إلى آخره، والحديث صحيح مسلم يعني الحديث معروف، واش غادي يخفى عليه؟ لا. النظر تاع الإمام مالك أشنو في هذه المسألة؟ خاف أن يداوم الناس على صيام الست من شوال حتى تصير كالفرض وكاللازم وكالواجب، فلذلك رحمة الله عليه كره صيام ست من شوال. كي تيديروا بعض الناس دابا الآن تيصوم ست أيام شوال تيتلقى مع صاحبه قام درا صمتي ست أيام شوال، لا لا ما صمتش ما عندك صيام ما درتي والو، علاش؟ ما تقولش هذا الكلام. إذا أنت ملي تصوم ست أيام شوال لا تحاول تلزم بها غيرك، راه صيام ست من شوال مستحبة. وعليه المسلك الوسط إلى بينا نوفق بين آراء العلماء نقولوا مزيان الناس يصوموا ست أيام شوال، ولكن ما يداوموش عليها، ما يداوموش عليها وما يحاولوش يعنفوا الناس ويصغروهم. بعض الناس تقول لي ما صمتش انا ست ايام شوال وتولي تيشوف فيك واحد العين اللي هياش ما اكلش، لا لا هذا شوف هذا اللي تيقول لك هما كذا ولا شوف كاع ما صام ست ايام شوال، لا لا تعنف احدا. اذا صوم ولكن مره خلي هاد الست ايام باش ما تاخذش في حقكاش باش ما تكونش فريضه. اذا مزيان تصوم، صوم مثلا شي اربعه ولا خمسه المرات ومره عاوداش عاود حبس باش تبين للناس وتبين لنفسك ايضا بان صيام ست من شوال راه ماشي واجبه، ثم اتبعه ستا من شوال. وهنا ايضا مساله ننبي عليها على ان ست ايام ماشي المفروض فيها تكون متبعه، يقدر الانسان يصوم فيها اليوم ويحبس يومين ويعاود يصوم تيكملها. اذا ليس من شرط صيام الست من شوال ان تكون متتابعه، هذا امر. والامر الاخر أن الصيام صيام ست من شوال يجوز إيقاعه في جميع أيام الأسبوع ولو كان في يوم السبت. بعض الناس يتحرجوا لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا داك اللي تقصد صيام يوم السبت بالنافلة، وعليه اللي بيصوم غدا مثلا له ذلك، له ذلك. إذا من صام ستا من شوال، من صام رمضان عفوا ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. إيش معنى صيام الدهر؟ هنا تيبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام ست من شوال. جاء في واحد الحديث رواه ابن خزيمة وهو في صحيح الجامع، النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشر، الشهر بعشرة أشهر، وصيام الست، وصيام الست بعد رمضان تمام السنة. إذا الحسنة بعشرة، إذا صمتي أنت 30 يوم عندك أش بكل نهار كأنك صمتي أش بعشر أمثالها كأنك صمتي أش عشرة الأشهر. واليوم شحال فيه؟ 30 في 10 شحال هذه؟ 300، شحال بقالك؟ بقالك 60. إذا أش صيام ست من شوال. جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر، وصيام الست بعد تمام الشهر، وصيام الست بعد تمام الشهر كصيام السنة،